من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة سوق المسلمين. احنا المشكلة اللي نواجهها مشكلة اللحوم والجلود، مو صحيح لو لا؟ هذه المشكلة نريد نتغلب عليها، فيما لو شككنا أن الحيوان والجلد المتخذ منه متخذ من مذكى أو لا، اللحم والجلد من مذكى أو غير مذكى. غالب الأحيان أم تكون الصورة مشكوكة، حالة الشك نعيش. فالروايات عالجت القضية وسهلت الأمر على المسلمين بأن جعلت سوق المسلمين أمارة على التذكية، وقالت له مو لازم تتفحص، لا تسأل، أنت لك الشارع جعل شنو، ها الراحة وسع عليك، بعد مو لازم أن تسأل. هسه سؤالنا، إذا ما اشتريت أنا اللحم من سوق المسلمين وإنما أهدى لي شخص مسلم قطعة لحم دزه وقالوا عقيقة هذه، أو ذهبت إلى دولة غير إسلامية ودعينا للضيافة، هنا شنو الحكم؟ أو اشتريت من قصاب في دولة غير مسلمة أو من مجمع تجاري أسواق مركزي، اشتريت لحوم أو جلود، حزام، ما أدري، حقيبة، ذني الأمور، ذني محفظة، حذاء، أكو بعضهم يقول جلد كذا، أو مثلا ماذا، قمص على شيء يسموه، هذه أتعامل وياها أيضا معاملة، مع أني لم أشتريها من سوق المسلمين وإنما أخذتها من يد المسلم، فهل أتعامل معها أيضا معاملة مشترية من سوق المسلمين، أي أتعامل معها معاملة المذكى فيجوز أكلها لو كان لحما وتجوز الصلاة فيه لو كان جلدا ولا تنجز اليد وبقية أعضاء البدن إذا لاقتها برطوبة مصرية أو لا؟ سوق المسلمين انحسمت قضيته، واضح الحمد لله. يد المسلم كيف؟ الجواب أن الروايات التي تقدمت الإشارة إليها وإن أخذت سوق المسلمين عنوانا المن للتسهيل والحكم بالتذكية، طبيعي هي ما قالت تقول مذكى، لكنه نتيجة التذكية، أكل صلي لعله ما صرحت بأنه مذكى، لكن خب واضح المقصود. هذه الروايات وإن أناطت الحكم التسهيل بمن بسوق المسلمين، لكن يعلم بأن السوق لا مدخلية له، سوق بما هو مجمع تجاري، سوق بما هو محلات، سوق بما هو مكان مسقف ترتاد الزبائن، هذا خب ما إلى فرد موضوعية، الموضوعية لأمر آخر، وهو من جهة كون المكان يضم المسلمين، وأن المسلمين غالبا ما يكونوا ملتزمين بالأحكام الشرعية، فمن جهة كون اليد يد مسلمة، هذه هنا جعل السوق أمارة على التذكية، وإلا سوق بما هو سوق واضح لا أثر له. السوق بما هو كاشف. سوق المسلمين لما يكون سوق للمسلمين يكشف عن كون اليد التي باعتني هذا الشيء، سلمت لي هذا الشيء، يد مسلمة. فالمدار على كون اليد مسلمة. الحلية، الحكم بالتذكية، الحكم بالحلية وجواز الصلاة وكذا، مو مترتب على كون السوق سوق مسلمين بما هو سوق مسلمين. وإن كانت اليد المأخوذة منها يد كافرة أعلم بأنها يد كافرة، لا، من باب أنها يد مسلم وأنت اليد المسلمة احترمها. لا تقول هاي يد مو نظيفة اللي سلمت لي الجلد أو قدمت لي الطعام اللي مشتمل على اللحم، لا، احترم هذه اليد اللي قدمت لك اللي هي يد مسلمة. فإذا دخلت السوق أنا وما أدري هذا كافر أو مسلم، ما دام يد سوق مسلمين هذا يكشف لي عن أن البائع مسلم، وما دام يكشف لي عن أن البائع مسلم توكل على الله واشتري من عنده وأكل وما أكو مشكلة. خب هذه بعض النتائج قد تترتب هنا، تجينا إن شاء الله الإشارة إلها، أو إذا ما نسينا إحنا نشيرها إلى بعضها، موجود بعض نشير إلى بعضها. على ضوء هذا اللي ذكرنا، يعني لما لم تكن لسوق المسلمين موضوعية، مو تمام النكتة هي كون الأمارية لسوق المسلمين، هذا معناه أن يد المسلم هي الأمارة وسوق المسلمين أمارة على الأمارة. وهذا يترتب عليه شنو؟ أنه إذا بدولة كافرة خذيت، وهذا اللي احنا ذكرنا، ما دام يد مسلمة كافي، وإذا سوق مسلمين والبائع يهودي هذا همات. بل إذا كنت تعلم بأنه معلب، كله يبيع معلب، بعد اليهودي مو هو اللي يروح يذبح ويعلبه، ممنوع هذا، فتطمئن أنه قد سبقته يد مسلمة، لأن صاحب ذاك مسلم. بل إذا كان صاحبه مو مسلم مشكل الأمر، حتى لو يبيع مسلم، إلا إذا احتملت في حقك، أن نحتمل إحنا أنه قد أحرز تذكية. هسه شلون؟ ولو بأن هو راح أشراف وقال لهم اسمحوا لي أنا ساعة باليوم أجي أذبح، إيه ستجيب لك فرض شنو احتمال معقول، إيه مو احتمال ما معقول، احتمال إذا كان معقول كافي هذا، ما واضح له لا. فيظهر على أنه تمام النكتة كون اليد يد مسلم، وإلا إذا ما كانت يد مسلمة حتى لو بسوق مسلمين، إلا إذا كانت اليد غير مسلمة وعلمنا أو احتملنا أو علمنا بأنها مسبوقة، هنا بعد الاحتمال مو كافي، وعلمنا بأنها مسبوقة بيد مسلم، وذيك اليد المسلمة نحتمل أنها شنو؟ إيه هي التي ذكت، أو هي التي شنو أحرزت التذكية ولو بطيب. فإذا إحنا صار عندنا العلم بالتذكية أمرها محسوم، العلم بعدم التذكية أمرها محسوم، احتمال التذكية وين ما تنتهي إلى يد مسلم نحتمل أنه طبق القوانين الشرعية، تنحسم القضية. هسه أنت المباشر للبيع لك كان مسلم أو كافر، هذا مو مهم، واضح له لا؟ قال ما طبقنا احنا يد المسلم. خب، وهل يد المسلم كسوق المسلمين أمارة على التذكية؟ إننا لو رجعنا إلى الروايات نجدها تعبر بكلمة السوق، إلا أنه بالرغم من ذلك يمكننا الحكم بالإيجاب يد المسلم حتى لو ما كانت سوق، باعتبار أن الأمارية التي ثبتت لسوق المسلمين لا نحتمل اعتبارها له لسوق المسلمين بما هو بناء خاص يشتمل على محلات معدودة، وإنما اعتبرت له من جهة كون المحل كونه المحل الذي يضم المسلمين، يضم المسلمين. والكاشف هذا المحل عن كون اليد المأخوذ منها يدا مسلما. إذن الأمارة على التذكية في ضوء هذا هي يد المسلم دون السوق نفسها، وإنما السوق أمارة على الأمارة. يعني الإمام سلام الله عليه يريد يقول لك تشوك أنت بالتذكية، إذا اشتريتها من مسلم كافي. تقول له سيدي سألت بريني مسلم سيدي، أنا أقرب قستش والله بعضهم وجههم كأن مسلم يطلع مو مسلم، وبالعكس بالعكس سأسوي سأنا. يقول لك ما دام أنت سوق مسلمين هو أمارة على كون اليد، هذا مرجعه. فإذا علمت بأنه مسلم غمض عينك، لا تباوع لوحة السوق مكتوب عليها سوق مسلمين لو مكتوب عليها سوق كفار. وإذا كانت شنو اليد ما معلوم أنها مسلمة، باوع اللوحة، إذا سوق مسلمين مكتوبة كافي لأنها أمارة. واضح لولا؟ السوق أمارة. هسا الآن نكتة كون سوق المسلمين أمارة على التذكية نكتة تعبدية، يعني لا نكتة، نكتة تعبدية يعني لا نكتة. هسه أنا أي خلي العبارة شوية تضيق علي، أو لا أكو فرد لما تحلل القضية تشوف أكو نكتة عقلائية أوجبت أن تكون سوق المسلمين أمارة، فهي سوق المسلمين الشارع سهل الأمر علي، أنا الشاك بالتذكية سهل علي وجعل السوق أمارة، صرف تسهيل، قال أنا أريد أسهل عليك، أنت شأنك بلا نكتة بلا مبرر، هو نكتة التسهيل هي أو لا أكون نكتة عقلائية لأجل تلك النكتة تشاهد الشارع جعل السوق أمارة. الجواب لا، نكتة عقلائية بحتة غير الكاشفية ما عندنا، نكتة جعل السوق أمارة هي أن السوق كاشف عن من عقلائيا كاشف خل أضيف عند المتشرعة حتى لا تقول لي احنا سوق المسلمين كاشفيته ما مرتبط بالجانب العقلائي، لا يعني المتشرعة العقلاء متشرعة العقلاء متشرع ايش اقول انسى ذولا، لما تجي تسألهم تشوف اكو فرد نكتة اكو يحللوها القضية، يقول لك السوق تكشف لي غالبا عن من عن كون البائع مسلما لأنه هذه سوق مسلمين. ممكن 100% الباعة مسلمين، ممكن 99%، خب ما ممكن 1%، 2%، 3%، 5%، 20%، وإلا هذا ما يسموه سوق مسلمين. هسه احنا المفروض على انه احرزنا انها سوق مسلمين. انت الان لما نعيش في هذه البلدة خب واضح ان الاغلبية شنو؟ القصوى. اي اعلم بانه 99 وسطر تسعات ايضا مسلمون. خب حينئذ اي سوق انا ادخل له ما اتوقف في انه سوق مسلمين. يبقى على انه لما ادخل ادشتري مره اعلم بانه مسلم خهم محسوم القضيه، او مره لا اشك في انه مسلم. خل افرض اني اعيش في مكان 90% مسلمين، 80% مسلمين، يعني الاغلبيه مسلمين، هنا الجو العام جو اسلامي، لكنه المفردات ما اقدر انا احلف ان هذا مسلم ذاك مسلم. ليش؟ لان اذا صار البناء كلهم احلف مسلم، وهذا مو 80% صار 100% صار. فالنكتة التي لاجلها قيل بأمارية سوق المسلمين في اذهان العقلاء، في اذهان عفوا التي لاجلها قيل بأمارية سوق المسلمين، نكتة عقلائية موجودة عند العقلاء، وهي الغلبة، ملاحظة الغلبة. هاي فرد نكتة عقلائية. العقلاء في نظامهم ومعطى مجاري أمورهم يلاحظون هذه النكتة، أنه إذا كانت الغالبية كذا يراعون ذاك الجانب، يرتبون أثر، صحيح لو لا؟ استهنان الشارع مجاراة لهذه النكتة العقلاء، مجاراة للعقلاء في نكتهم العقلائية، وإن لم يكن هذا الأمر مرتبطا بالعقلاء، العقلاء ما عندهم مذكى وغير مذكى، لكن هذه النكتة العقلائية موجودة عندهم، نكتة الغالبية والكذا موجودة، هم يطبقوها في أمور غير شرعية، الشارع يريد شنو؟ يلحظها في مجال التطبيق على أمر شرعي، هذا ما أكو مانع. فعندما تكون السوق سوق مسلمين، هذه تكشف من جهة الغلبة عن كون اليد أيضا يد مسلمة، وكون اليد مسلمة تكشف غالبا عن كونه مراعيا للأمور الشرعية، مراعيا للأمور. خب يترتب على ذلك بعض الأمور كما سنأتي، لكن عجالة أقولها، وإذا كانت الغلبة هي المدعاة إلى أن نحكم على اليد البائعة بأنها يد مسلم، أنت أجيب البائعة من باب المثال، أي إذا ما كان بائع هو يبيع لي قطعة ذهب اللي لا يرتبط بجانب التذكية، لكنه يطي على كل قطعة ذهبية شنو كذا دجاجة مشوية، ما تأتي الكلام، الدجاجة المشوية اللي أهدى لي هذا شنو؟ هم يأتي غسية، مو إلا ظاهرا البيع كعملية بيع. فيترتب على ذلك أنه بلي لو علمت بأن هذه اليد بعد مو مسلمة، وما تجي بعد نكتة الغلب، أنت إذا شكيت أن هذا مسلم أو مو مسلم، حينئذ تأتي كاشفية السوق عن كون اليد يد مسلمة، وكاشفية اليد عن كون المسلمة عن كونها مراعية للأحكام الشرعية. أما إذا هو يقول لك أنا ما أراعي مسلم لكن ما أراعي، أو كان غير مسلم معلق هناك شنو ما يكشف عن عدم إسلامه، بعد حينئذ لا يكون هناك أثر لسوق المسلمين، لا يكشف من جهة الغلبة عن كونه مسلما. وإذا كشف عن كونه مسلما أو يقول هو أنا مسلم وخذنا بقوله، لكن هو يقول أنا لا أطبق الأحكام ويفتخر بذلك، حينئذ مشكل ترتيب آثار الطهارة عليه وآثار ال طبيعي سلا أقول آثار الطهارة. الطهارة قد يتأمل فيها وإن كان المناسب لا. آثار الصلاة، جواز الصلاة، وآثار الأكل. فالمدار إذن، تمام النكتة إذن، سوق المسلمين الكاشف بالغلب عن من؟ عن كون اليد مسلمة، يد المسلمة كاشفة بالغلبة عن طريق الغلبة عن كونها مراعية للشؤون الإسلامية لأحكام الشرع. ولازم هذه الأمور أمور أخرى يترتب على هذه أمور أربعة يذكرها المؤلف نأتي إليها تباعا. قال: من يقرأ الروايات السابقة يفهم منها بوضوح أن السوق ليس أمارة تعبدا، مو القضية تعبدية صرفة. شلون قاعدة الفراغ؟ قاعدة الفراغ كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو مثلا، مو قاعدة تجاوز وقد دخلت في غيره. هسه احنا ما نريد نقول هما اثنان هما واحدة كذا، هذا تقدم البحث عنه، لكن بشكل عام يقع البحث في أنها أمارة تعبدية. يعني غمض عينك أنت ما دام انتهيت من الصلاة، غمض عينك بعد كملت الوضوء، غمض عينك قول كل ما تشك في صحته قول إن شاء الله صحيح في أمان الله، حتى لو ما تحتمل الالتفات، قاطع بعدم الالتفات حتى لو صورة العمل كانت محفوظ. هذه تعبدية يعني القضية، غمض عينك يعني تعبدية القضية. الشارع تسهيلا يقول لك غمض عينك، ومرة لا، قاعة الفراغ مو النكتة التي أوجبت حجيتها نكتة تعبدية، لا عقلائية. أن كل إنسان بعد ما ينتهي من عمل ويشك في العمل ويحتمل بأنه ويحتمل أنه كان ملتفتا أثناء العمل، هذا يكون شنو قد راعى أصول ذلك العمل وأجزاء أو شراط من هالباب. أما إذا هو لا، صورة العمل محفوظة، الفيلم موجود في ذهنه أمامه، وهنا أنا بعد الصدفة فقط تلعب دورها في صحة العمل، وإلا بعد ما أكو ويتذكر أنه لم يكون ذاكرا لهذا الشيء، يدري ما حرك شنو الخاتم، ملتفت ملتفت جاي يشوف الفيلم، وهنا أنا وصول الماء إلى تحت الخاتم شي يكون من باب الصدفة، إذا وصل فهو من باب الصدفة. أما إذا فيلم ما موجود يحتمل أنه لا محرك، الشارع يريد يقول له يابا عادة الإنسان اللي يحتمل أنه ملتفت للشرائط يكون قد أتى بالشرائط ووفرها مثلا، الغالب في ذلك الكذا. على كل حال في مورد بحثنا يقول ليس أمارة تعبدا ولا لنكتة عقلائية، بل هو أمارة لنكتة عقلائية هذه، وهي كاشفيته عن كون البائع مسلما. وكاشفية يده عن كونها تطبق الشرائط الشرعية للتذكية بدقة وبالكامل. هاي ولا لنكتة عقلائية يعني لا لأمر عقلائي بحت كما هو تعبدي إذا كان من قبل الشارع، لا مو هكذا، بل لأجل نكتة عقلائية هذه يعتمدون عليها في مجاري أمورهم اللي هي الكاشفية. خب صارت عندنا كاشفيتين، كاشفية السوق عن كون اليد يد البائع مسلم، وكاشفية يد البائع المسلم عن كونها مطبقة لأحكام الشرع. وكلتا الكاشفيتين، عندنا الكاشفتين لعل المناسب كاشفيتين تستند إلى نكتة الغلبة، يعني فإنه لما كان الغالب في السوق تواجد المسلمين فيه فوجو، لأنه وإلا لم يكن سوق مسلمين، سعرف عرضي سوق مسلمين، فوجود المحل في السوق يكشف، ما طابين احنا بمحلة، ما داخلين محلة محلة بني النظير، محلة شنو بني القينقاع اللي هم كانوا يسكنون في محلة خاصة، خذ دخلنا هناك سوقهم لا تسمى سوق مسلمين، فما تكون كاشفية موجودة، قد يكون هناك مسلم يبيع لكن السوق بعد ما تكون بيها كاشفية، عقلائيا ما عندهم كاشفية، بل احتمال موجود، وقد يكون كافر في سوق مسلمين وقد يكون مسلم في سوق كافر. قال وكلتا الكاشفيتين تستند إلى نكتة الغلبة، فإنه لما كان الغالب في السوق تواجد المسلمين فيه فوجود المحل في السوق يكشف عن كون صاحبه مسلما، هاي الكاشفية الأولى. ولما كان الغالب على المسلمين التحفظ على الشروط الشرعية، طبيعي إذا أعلم بأنه لا أبالي 100% ما متفحص 100% هذا بعد يده ليست كاشفة، أي حتى لو ما مكتوب عليه، حتى لو ما مكتوب عليه استيراد من الخارج، وإذا أعلم بأنه مكتوب استيراد من الخارج مكتوب عليه لكن أحتمل أن هذا الشخص ماذا هو متفحص، أي متثبت مو سهل، أحتمل هذا هنا ما تكافي، واضح لولا. قال ولما كان الغالب على المسلمين التحفظ على الشروط الشرعية للتذكية فالأخذ من اليد المحكوم بإسلامها يكشف عن تحقق الشروط اللي هي واحد من عدة التذكية، إذن السوق يكشف عن كون اليد المأخوذ منها يدا مسلمة لأجل الغلبة، والأخذ من اليد المسلمة يكشف عن تحقق الشروط الشرعية لأجل الغلبة أيضا، فغلبتان نحتاج، كاشفيتان نحتاج، واحدة تكشفن عن كون اليد مسلمة والأخرى عن كون اليد المسلمة قد طبقت مطبقة، ويتفرع على حجية السوق من الناحية المذكورة اللي ذكرناها كاشفية ويتفرع على كون حجية السوق من الناحية المذكورة، يعني من ناحية الكاشفية الغلب لا من ناحية نكتة تعبدية، وليس لنكتة تعبدية، يتفرع الأمور التالية الأربعة. واحد، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، حتى تكون كاشفية احنا لأنه لما كانت النكتة هي الكاشفية، حتى تكون كاشفية لابد أن توفر موضوعية للكاشفية، الموضوعية للكاشفية أن غالب لا أقل غالب أهل السوق شي يكونون مسلمين، تكون سوق مسلمة جيد، حينئذ تكون أمارة على التذكية. أما إذا كان كل أو أغلب المتواجدين بالسوق ليسوا مسلمين، حينئذ سوق المسلمين هذه السوق لا تكون أمارة وكاشفة عن كون البائع، هنا أنا لازم بعد تتفحص، إذا دخلت سوق نص ونص أغلبهم مو مسلمين وكلهم بورصة بيع اللحوم، هنا ما يحق لك أن تشتري من أي واحد بحجة أن السوق ليست سوق مسلمين، ما يمكن أن تشتري من أي شخص منهم بحجة احتمال أنه مسلم. عليك بالتفحص، إذا ظهر أنه مسلم اترك المجال للكاشفية الثانية. كاشفيتين احنا، الأولية كاشفية عن كون اليد البائع شنو قلنا، وهذا مع كون السوق سوق كافرة بعد الكاشفية هذه ما موجودة، فعليك بإتعاب نفسك والفحص عن كون البائع شنو مسلم. هسه إذا أثبتت أنه مسلم الكاشفية الثانية بعد ما بها أي معونة تطبيقها، تقول وهذا المسلم اللي تعبت نفسه وفحصت غالبا ما يطبق كافي. واضح لو لا؟ إلا إذا كان المشتري، إلا إذا كنت تعلم بأن هذا المسلم، روح اشتري من الكافر اللي تعلم بأن يده مسبوقة بيد مسلمة، مشتري هذا العلب من علب اللحوم من مسلم يحتمل أنه هذا كافر، اشتري من كافر بهذا الشكل بهذه المواصفات ولا تشتري من المسلم بتلك المواصفات. واضح لو لا؟ قال إن السوق لا تكون لا يكون أمارة على التذكية إلا إذا كان الطابع العام على أصحاب السوق الإسلام، إلا إذا كان الطابع العام الإسلام، بحيث كان الكل أو الأغلب من المسلمين. أما إذا كان الكل أو الأغلب من غير المسلمين فلا يكون أمارة. هنا أنا بعد لازم تبذل جهدك في تحصيل العلم بكون البائع مسلما، والوجه في ذلك واضح. شنو الدليل على أنه لابد أن يكون واضح؟ يعني هل يحتمل أن الشراء أن الشراء من السوق بما هو سوق كافين في إحراز التذكية في ترتيب آثار التذكية؟ قد جنابك تقول لي إيه، أقول لك لماذا؟ تقول لي لأن صحيحة البزنطي قالت إذا اشتريت من السوق كافي، ما قالت إذا اشتريت من سوق المسلمين، فيظهر أنه السوق بما هي سوق أمارة مو أنه سوق المسلمين، ما قيدت بسوق المسلمين. الجواب هذا أصلا احنا ما نهتم للسوق ما هو سوق، يعني هذا حتى بدولة كافرة ما هذا معناه إلغاء لي احتمال التذكية كافي، العلم بالتذكية مو واجب، وإلا هذا معناه لا يجب إحراز التذكية، والحال احنا علقنا الحلية علمًا على التذكية وقلنا احتمال التذكية مو كافي، لأن الآية والنصوص الأخرى قالت متى يجوز الأكل؟ هي إلا ما ذكيتم، بس تسهيلا جعل سوق المسلمين أمارة. أما مطلق السوق هذا ليس أمارة. وصحيحة البزنطي اللي قالت لفظ السوق أتت بلفظ السوق هذا لا يمكن قبوله، نقول منصرف إلى سوق المسلمين أو غير ذلك، إذ لا نحتمل أن السوق بما هي سوق، يعني من دون كونها سوق للمسلمين أمارة، ما نحتمل أن السوق بما هي سوق أمارة، بل إذا نحتمل أمارية السوق بما هي للمسلمين حتى تكون كاشفة عن كون اليد اللي باعتني يد لمسلم. هسا إذا أنت تبقى مصر على أن صحيحة البزنطي مطلقة من هذه الناحية، شنو الداعي انت هواية؟ بلكة الشارع يريد يسهل لي القضية من ناحية اللحوم والشحوم والجلود، يقول لي اذا اشتريتها من السوق كافي. نقول لك خوب، اكو بعض الروايات الاخرى كما تقدمت الاشارة اليها نستفيد من عدها اعتبار غلبة المسلمين وين؟ اعتبار غلبة المسلمين، هذا ما نشاهده في بعض الروايات اللي رحنا نشير لها الآن، يعني طبيعة الروايات المتقدمة نشير إلى موضع الاستشهاد. فإذا إلى هنا الأمر الأول المترتب على ما ذكرناه من كون النكتة في حجية وأمارية سوق المسلمين كونها كاشفة من جهة الغلبة عن كون اليد البائعة، طبيعي البائع عن جايبه من باب المثال، إيه؟ وإلا المشتري هم إذا سلم لحوم كثمن هذا أيضا مشمول. من أن اليد سوق المسلمين كاشفة من جهة الغلبة على أن اليد البائعة يد مسلمة، ونضم إلى هذه النتيجة أن اليد المسلمة غالبا ما تكشف عن كونها مطبقة لمن؟ لقوانين الشرع التي من جملتها التذكية. وهذا إذا كان هذا هو المستفاد من الأدلة، يترتب على ذلك أنه لا بد وأن تكون السوق منسوبة للمسلمين، يعني غالبيتها لا أقل إذا مو كلها غالبيتها، حتى تكون حينئذ كاشف عن كون البائع. وإذا كلهم مو مسلمين بعد ما أكو يعني فرضوا عن مسلم، إذا كان أغلبهم كفار وبعد لا يمكن أن تكون كاشفة، كاشفية ما أكو يعني، حتى العقلاء متى تكون عندهم مثل هذه الكاشفية؟ على غرار هذه طبيعي، لا تجيب مسلم وكذا، لا على غرار هذه ومتى يعني. إذا كانت شنو أفرض عندهم على أنه كون السوق كاشفة عن كون البائع مالكا قويا، مو في السوق اللي هما فقط شنو اللصوص يبيعون، هناك العقلاء يستكشفون من سوق اللصوص أنها أيديهم مالكة ذول الباعة، أو أغلب المتواجدين بتلك السوق لصوص أو غصاب يغصبون الأموال، فهل هذا يعني كاشف عن كون اليد مسلمة؟ بعد ما عندهم مثل هذه الكاشفية، بل يقول لك يحتمل أنه مالك، السفر واحد هناك يروح يبيع من الملاك، لكنه هذا مو معنى على أنه مكشوف لدى الفقهاء لدى العقلاء أن اليد مالكة. في موردنا أيضا كذلك، إنما تتحقق الكاشفية الأولى والثانية فيما لو كانت السوق منسوبة لمن؟ للمسلم، يعني غالبيتها لا أقل. قال أن السوق لا يكون أمارة على التذكية إلا إذا كان الطابع العام على أصحاب السوق الإسلام، بحيث كان الكل أو الأغلب من المسلمين، أما إذا كان الكل أو الأغلب من غير المسلمين فلا يكون السوق شنو أمارة. والوجه في ذلك واضح، بالرغم من طبيعي هذا ما نحتاج إلى دليل، إذا النكتة هذه ما نحتاج إلى دليل، أنا قربت لك إياه بقضية شنو السراق والكذا سوق السراق والغاصبين. والوجه في ذلك واضح، بالرغم من إطلاق كلمة السوق في صحيحة البزنطي حيث ورد فيها كل بلي، سألته عن الرجل يأتي السوق فيش طبيعي هنا نبيش جاي نتمسك بعدم استفصال الإمام لما جاوب ما قال له هاي السوق أنت يا سوق، أي سوق هذه؟ سوق المسلمين كانت أو لا؟ ما استفصل، فيظهر أن الحكم اللي ذكره عام يعم سوق المسلمين وغيره. هذا اللي يريد مستشكل يقول على أنه شوف السوق هنا مطلقة، وإلا إطلاق كلمة السوق في سؤال السائل في الاسم يسوى. احنا لأنه الحجة هو أي شيء؟ جواب الإمام سلام الله عليه. إطلاق هاي السوق ورد في كلام السائل، فعدم استفصال المقصود. واضح هذا؟ بالرغم من إطلاق كلمة السوق في صحيحة البزنطي، فإن السوق بما هي سوق، وبغض النظر عن كونه سوق المسلمين، لا يحتمل أماريته على التذكية. هسه أنت ما تقبل تقول لي لا، كلمة السوق وردت في كلام السائل مطلقة والإمام لم يستفصل، أستفيد منها أن للسوق مدخلية بما هي سوق، أو أحتمل ذلك. قال: وبقطع النظر عن ذلك يمكن أن نستفيد اعتبار غلبة المسلمين من خلال التصريح بالتقييد المذكور في الرواية الأولى، يعني صحيحة الفضلاء الثلاثة، والثانية يعني موثقة إسحاق بن عمار. في الأولى ورد كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، هنستفيد غلبة المسلمين، لا أقل غلبة المسلمين، إذا ما نستفيد كلهم لا أقل نستفيد، وإلا لم لا تسمى السوق. الرواية الأخرى أيضا قال على أنه إذا كان الغالب عليها هناك ما فارض أن الجلود مباع في سوق المسلمين أو مصنع في سوق المسلمين، أرض، قال أرض الإسلام. الإمام أجاب بما أجاب. واضح هذا الأمر الأول اللي يستفاد. الأمر الثاني اللي يترتب أيضا على ما ذكرناه من الكاشفيتين، أن السوق المتواجدة في بلاد المسلمين والمسمات بسوق المسلمين، وكلهم أعلم بأنهم مسلمون، أنا ما عندي شك، يعني كلهم أولاد عمي وأولاد خالي، ما أكو انحصارية، قرابة زين وأعلم به، لكن عندهم جلود مستوردة من الصين. هي الصين بهالزمان بعد ما بقي دولة هي ما غازيتها، بعد جلود منك مجلوبة، هذه شنو حكمها؟ زين طبيعي كانت جلود من حيوانات، هذا فرضي، إذا مشكوك أنه من حيوان أو لا، من أول هي محسومة القضية، إن شاء الله مو حيوان وطاهر وفي أمان الله. إذا كانت من حيوانات وأشك أهنانا، مما يترتب على ما سبق أنه إذا هذا ابن خال المستورد لهذه أو اللي يبيع هذه، أعلم بأنه لا يبالي بالدين، يقوم ويقعد ويقول شنو أنتم ضيقين تونسوا بهاي الدنيا، شنو أنت من الصين ما يصير، من حتى لو كافر همات، إحنا شنو ناكل ونشرب. وإذا أعلم بأنه لا يبالي، بل كل هم وغم أن يحصل عليما على فلوس، من ما يجيب يبيع أي شخص، أي نستجل، هذا هنا بعد ما يمكن الاعتماد على أمارية سوق المسلمين بالشراء من هذا، لأنه لا الغلبة الأولى موجودة لأني أعلم بأنه، يعني ما أحتاج للغلبة الأولى لأني أعلم بأنه مسلم، ولا يكشف لي هذا بحكم الغلبة عن كونه مراعيا، لأن أعلم بأنه لا يراعي. بعد حينئذ مورد لتطبيق تلك الروايات عليه ما موجود، كل إذا كان من سوق ما يجي بعد هذا وشبه. أعيد له واضح. قال: شيخ معين، ويترتب على ذلك أيضا أن السوق الإسلامي إذا كان يستورد بعض الأحزمة والأحذية المصنوعة من جلود الحيوانات من بعض الدول الكافرة، مع الجزم بعدم مبالاة المسلم المستورد بقضية التذكية، بل تمام همه تحصيل الأرباح لا غير، فلا يجوز شراؤها استنادا إلى أمارية، لأن السوق لا أمارية له بعد ضعف المبالاة بتعاليم الإسلام أو انعدامها. واضح؟ هذا الأمر الثاني اللي يترتب. الأمر الثالث عبارة عن أنه إذا أدخلنا السوق بعض المحلات نعلم بأنه اللحوم الموجودة هناك ما مذكات، لكن علم إجمالي مو علم تفصيلي. واحد من هذه المحلات المتواجدة بهذا سوق المسلمين موجودة بهنا، شنو أقدر أتعامل مع هذه السوق اللي هي سوق مسلمين، أتعامل وياها كسوق مسلمين من دون أن أرتب أثر للعلم الإجمالي؟ يعني أقول شلون إذا علم إجمالي ما كان عندي مجرد احتمال أتوكل على الله وأشتري مراعاة لتلك الغلبتين؟ هنا هم كذلك علم إجمالي موجود، بالنتيجة تفصيلي ما عندي بأن هذا اللي الآن أريد أشتري من عنده لحوم غير مذكاة. هل هكذا أو ينبغي التوقف والامتناع من الشراء؟ تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.